قال فسكت ثم غلبني ماجد فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لا اراه مؤمنا. فقال او مسلما. فسكت ثم قال في المره الثالثه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتالا يا سعد اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي مخافه ان يكبه الله على وجهي في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الغنائم يقسم الغنائم لاجل للاسلام لاجل مصلحه الاسلام حتى يتقوى ايمان ضعيف الايمان، فهو يعطيهم تقويه لايمانهم. فيعطي الرجل وغيره حب إلى مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، يعني مخافة أن يرتد عن دينه فيموت على غير الإسلام، فهو يعطيه حتى يتقوى إيمانه، وأما قوي الإيمان فلا يعطيه. فهذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أراه مؤمنا أو مسلما، يعني أنه لم يصل إلى رتبة الإيمان الذي يطلق عليه الإيمان. فقول أبي طالب المكي إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكونه ليس من خواص المؤمنين وفاضلهم، كان يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل مقتصدين الأبرار، هذا مما ينازع فيه. فالذي ينفع عنه الإيمان ليس لأنه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، بل إن المقتصدين الأبرار يطلق عليهم الإيمان، والذي ينفع عنه الإيمان أقل من ذلك، كما دلت النصوص على أن الذي ينفع عنه الإيمان هو من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. أما من كان من المقتصدين الأبرار الذين أدوا الواجب وتركوا المحرمات يطلق عليهم الإيمان ولو لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهذا مما تنازع فيه جمهور العلماء. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.